إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، في رجال البخاري اللي تكلم فيه العلماء وقفنا عنده عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو أبو القاسم، روى له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أبو حاتم صدوق، يعقوب بن شيبة وثقه، قال الدارقطني حجة، وأبو داود أيضا وثقه، قال الخليلي اتفقوا على توثيقه، قال أبو داود ضعيف. طبعا وأنكروا على أبو داود أن يكون قد ضعفه، لأنه في رواية عنه أنه إيش وثقه، وكانت هذه في رواية في حديث واحد فقط تكلم عنه. قال الذهبي ثقة مكسر، ثقة جليل. قال الحافظ ثقة، والراجح أنه ثقة، فلا عتب على البخاري أن يخرج له في كتابه. عبد العزيز محمد بن أبي عبيد الدارقطني، طبعا هذا فيه عراق شديد واختلاف عظيم في الدارقطني، والحق أن حديثه لا ينزل عن الحسن، لكن إذا نظرت إليه لا تجد من الرجال الذين اشترط البخاري على نفسه أن يخرج لهم في كتابه عامة، لأن الضعف فيه بالنسبة للحفظ. الدارقطني كان صحيح الكتاب، هذا أهم شيء، فلنا أن نحمل تخريج البخاري له أنه حمل عنه ما كان يحدث من إيش من كتابه. وثقه ابن معين وابن المديني، قال النسائي ليس به بأس، قال الساجي كان من أهل الصدق والأمانة إلا أنه كان كثير الوهم، عدله وقدح في ضبطه، وإلا أنه كان كثير الوهم. تحمل على إيش هذا؟ محمول على الحفظ، لما قال هو من أهل الصدق والأمانة لكنه كثير الوهم، يبقى كثير الوهم احنا قلنا بينا أنه هو صحيح الكتاب ويهم إذا حدث من حفظه. قال ابن سعد ثقة كثير الحديث له أغلاط، قال ابن سعد ثقة كثير الحديث له أغلاط. قال أحمد كان معروفا بالطلق، إذا حدث من كتابه فهو صحيح الكتاب. يا للروعة، قد أراحنا الإمام أحمد بهذا التفصيل. قال كان معروفا بالطلق، إذا حدث من كتابه فهو صحيح الكتاب، ووثقه مالك ويعقوب ابن سفيان. قال أبو زرعة كان سيء الحفظ. قال النسائي ليس به بأس، حديثه عن عبيد بن عمر منكر. يبقى هنا الإمام النسائي أنصف في تضعيفه بأنه إيش؟ بأنه يقلب، لما يحدث عن عبد الله بن عمر يجعله عبد عبيد بن عمر، هو بيحدث عن الضعيف فبيقلبه لإيش؟ للثقة، لذلك ضعفوه من هذا كثير الوهم في هذا، يقلب أحاديث عبد الله بن عمر يجعلها عن عبيد الله بن عمر، يعني يجعل الأحاديث من الضعيف، وهذا يضر لأنه جعلها من الضعيف إلى الثقة. ليت. قال أبو حاتم لا يحتج به. طبعا كل هذه المطلقات لابد أن تقيد في أمرين اثنين، في أمر القلب وأمر إيش؟ التحديث عن الحفظ، مفهوم؟ يبقى قول أبو حاتم، قول أبي حاتم لا يحتج به إذا حدث من حفظ، لا يحتج به في حديث عبد الله بن عمر. قال أحمد ربما قلب حديث عبد الله بن عمر يرويها عن عبيد الله بن عمر، إذا حدث من حفظه أتى بالبواطيل، إذا حدث من حفظه أتى بالبواطيل. قال الذهبي نقل، يعني قال الذهبي صدوق من علماء المدينة، ونقل قول أبي زرعة أنه سيء الحفظ، نقل قول أبي زرعة أنه سيء الحفظ، وهذا جيد، ما تكلمنا بشيء، هذا يدلنا أنا ليش نقلت هذه اللفظة فقط بأنه نقل قول أبي زرعة أنه سيء الحفظ، ليش؟ لأن هو إحنا عندنا أنه أصلا القريب له أبو حاتم قال عنه أنه إيه؟ لا يحتج به، فلابد أن تكون مقارنة بسيء الحفظ على أنه الكلام كله على حفظه، إن حدث بحفظه. ولذلك أحمد أيضا أجل هذه المسألة قال إذا حدث من حفظه أتى بالبواطيل، يبقى سيء الحفظ ليس على الإطلاق. أنت معي؟ وين انت؟ كن معنا. طيب قال الحافظ: صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. وهذه دي طمة أخرى أنه حدث من كتب الغير. قال: صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. روى له البخاري حديثين في الأصول مقرونا بعبد العزيز بن أبي حازم، وعلق له أفراد من المتابعات. إذن لا يؤخذ على البخاري بحال، لأنه لما روى له في الأصول روى له إيه؟ مقرونا، روى له مقرونا، دلالة أنه لم يعني نقول لم يتثبت من حفظه أو يعلم أنه لم يكن بالحافظ، لكن حتى البخاري نقول انتقى من أحاديثه التي حدث فيها من كتابه، ومع ذلك روى له مقرونا، روى له مقرونا. أما مسلم روى له إفرادا. عبد العزيز بن المختار البصري روى له الجماعة، وثقه ابن معين قال ثقة، وأبو حاتم قال مستوي الحديث ثقة، ووثقه العجلي وابن البرقي، والنسائي قال ثقة. هناك رواية عن ابن معين قال ليس بشيء، وهذه الرواية كانت مقيدة ليست مطلقة، حتى إن الإمام الذهبي قال: وما أدري لما قال ابن معين ليس بشيء، معناه نقل عنه أنه وثقه، ابن معين قال ثقة، وفي رواية قال وهي تكون مقيدة. قال ابن حبان يخطئ، ابن حبان قال يخطئ. الحافظ ابن حجر يعني لما استشكل الذهبي رواية ابن معين مع أنه وثقه قال عنه ليس بشيء استشكلها، فالحافظ وجهها وقال، وهنا معناه لأنه بحث ما وجد أن له شيء ينكر عليه إلا أنه قليل الحديث، إلا أنه قليل الحديث، فيقول، وهذا مسألة تخمين أو توجيه، فيقول قول ابن معين ليس بشيء موجهة على أنه قليل الحديث، يعني ليس بالمكثر، ليس بالمكثر، لكن الحق أنه ثقة، الحق أنه ثقة، فلا عتب على البخاري أن يروي له. عبد الكريم ابن مالك الجزري وهو أبو سعيد الحراني روى عنه الجماعة، أحد الثقات الأثبات من المشاهير، وثقه الأئمة بل اجتمعوا على توثيقه. قال ابن معين ثقة، وقال في ذات مرة قال ثقة في رواية، قال ثقة ثبت، قال ابن المديني ثبت، وأثنى عليه ابن عيينة خيرا، وقال ابن عدي إذا روى عنه ثقة فحديثه مستقيم، ووثقه أبو زكريا. الصحيح أنه ثقة، صحيح أنه ثقة. أنكر ابن القطان حديثه عن عطاء في لحم البغل، وأنكروا عليه حديث القبلة. إيش حديث القبلة؟ ها، أن النبي كان يقبل بعض إحدى نسائه ويذهب فيصلي ولا يتوضأ. توقف ابن حبان في الاحتجاج به، قال ابن معين أحاديثه عن عطاء رديئة. هنا نرى أن الراوي عبد الكريم المالك الجزري الحق أنه ثقة، الحق أنه ثقة، لذلك قال الذهبي حافظ مكثر من العلماء الثقات الأثبات. قال الحافظ ثقة متقن، لكن لنا أن نقول عبد الكريم ابن مالك ثقة متقن إلا في عطاء، ده الراجح الصحيح، أن تقول عبد الكريم ابن مالك الجزري ثقة متقن إلا في عطاء. وأيضا إذا قلنا ذلك فالبخاري لم يخرج عن عطاء، لم يخرج له عن عطاء إلا في موضع واحد وكان معلقا، خرج له تعليقا، يبقى إذن لا إنكار على البخاري أن يروي عنه، فهو من شرطه. فهمتم؟ جيد، الحمد لله. الثاني عبد الكريم ابن أبي المخارق أبو أمية البصري، كيف؟ لحم البغل نوع يؤكل، إيش فيها؟ لا حديث صحيح، لا ما يصحش، لكن الحديث الصحيح هو حديث القبلة كما بيناه. قال عبد الكريم ابن أبي المخارق، وده طبعا ده انت لابد بالعشرة تقول كيف البخاري يخرج له، وصحيح البخاري لم يخرج له، البخاري لم يخرج له، وهم من قال ان البخاري يخرج له، والبخاري في ثنايا الموضوع قال وفي الحديث بعد ما استدل بحديث في قيام الليل لغيره قال وفي حديث ابن أبي المخارق زيادة، لكن لم يروي له، هو بيبين للناس ان في زيادة جاءت من راوي اخر اللي هو عبد الكريم ابن أبي المخارق، لأن عبد الكريم ابن أبي المخارق إذا نظرت إليه لن تجد إلا المضاعفين، أو لن تنظر إلا المضاعفين فقط، هو مضاعف متفق على تضعيفه. أبو أمية البصري أئمة الحديث قالوا متروك، اتفقت كلمة أئمة الحديث على أنه متروك، ذكر أبو الوليد الباري في رجال البخاري وقد أخطأ في ذلك، قد أخطأ في ذلك وليس من رجال البخاري. في حديث سفيان بن عيينة في قيام الليل قال فيه زيادة عبد الكريم بن أبي المخارق وهذا خطأ، وبعضهم يجعل عبد الكريم بن أبي المخارق وعبد الكريم بن مالك الجزري وبينهما فرق واسع وبون شاسع، هذا ثقة ثبت والآخر ضعيف ثبت في الضعف. طيب قال الترمذي ضعيف عند أهل الحديث. قال الدارقطني متروك. قال أيوب السختياني. قال أيوب أنا هو مهمل الآن نبحثه. قال أيوب ليس بشيء. قال ابن عبد البر لا يختلفون في تضعيف, اتفق العلماء على تضعيف. الذهبي نقل تضعيف أحمد وأقره. وقال الحافظ ضعيف له في البخاري زيادة في أول قيام الليل, يعني بيقول أن هذا ليس في البخاري, ليس من رجال البخاري, لم يخرج له البخاري. نكتفي بهذا حتى لا نطيل على الإخوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا.